السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، وكيف لا والله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة المسموعة والمكتوبة على السواء، سائلا الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه. أسأل هل يجوز أخذ مال من واحد جايبه بفوائد من البنك وشغله وشغله معي؟ يجوز، وليس عليك كبير إثم، ليس عليك أنت إثم، إلا إذا كنت ستشجعه في البداية على الاقتراض. إذا شجعته على الاقتراض، إذا شجعته على الاقتراض في البنك تأثم، لكن إذا كان قد اقترضت ولا شيء ولا لك وليس لك دخل في كونه يقترض فلا يسمع عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرت الله. أنت طيب؟ لو سمحت أنا عايز أبتدي في دراسة العلوم الشرعية، اشتريت الكتب بس عاني من صعوبة مثلا في فهمها. أنت منين؟ من أي البلاد؟ المنصورة. طيب زرنا يوم كده من الأيام إن شاء الله بإذن الله، نكلف أن يتابع معك بإذن الله. شكرا. الله يبارك فيك. أحبك الله يا هندي الفخراني. السلام عليكم. السلام عليكم. شو مطلوب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متعقلين الصحة والعافية. السؤال من وحش الوقت. بعد مسيرتك أنا كنت زي مبتدئ طبعا، من يعني أول شباب كده مثلا من حتى 22-23 سنة، وكنت زي مبتدئ بالصلاة والحمد لله سن ذاتي قرب على 40 ومبتدئ لحد يعني من 23 لحد دلوقتي مبتدئ بالصلاة. هل مثلا أعرف أن في رمضان الفرض ب70 والسنة بفرض، فهل لو أنا مثلا صليت كل فروض رمضان؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، الحديث هذا ضعيف. حديث الفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه لا يصح. لا يصح. نعم. سلام. هل الصلاة الحرم تعدل؟ لا لا صحيح، لكن ليس بالمعنى الذي أنت تذهب إليه. ليس معنى. أقضي ما تتم من سنوات. نعم. نعم. سلام عليكم. بارك الله فيك يا سمسم أبو رغد. ولكن بمثل ما دعوت. الإمام يعطي فرصة لقراءة الفاتحة للمأمومين، استمع لقراءاته وأنصت لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا فنان صادق؟ الحمد لله، بارك الله فيك. لو سمحت أنا أسأل كده شو سبب فيه؟ تفضل. الوقت فيه ناس طلبة منتج تليفونهم وأنا مش تاجر. هذه حيلة من حيل. هذه هذه خلاص خلاص. انت تبيعهم بالتقسيط ولا ايه؟ يعني عفوا، انت ستبيع لهم قسط او كاش؟ لا كاش على طول. يعني يعني انا يعني انا بمناسبه الشغل ده كده استرد لهم الحاجه دي وكسبت، يعني زودت ثمنها. هل دي تم غش ولا لا؟ اخبرهم، قل لهم انا هكسب منكم، انا ساربح من ورائكم، بس ساخذ أجرة شرائي لكم مبلغا خفيفا، بس بينه. تمام، بارك الله فيكم. حديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: المساجد. لا صح. هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها الفقير؟ نعم يا صح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين حضرتك يا شيخ، بس عندنا سؤال، كنت بحاول اتواصل مع حضرتك بس الوقت، بس اوضح لحضرتك السؤال دلوقتي بعد المره. في حاله سمعني يا شيخ، او جزء تفضلا، لا استطيع الاطاله، او جزء تفضلا. دلوقتي انا في طفل موجود بقاله 5 ايام بس دلوقتي في العمليات في العنايه، وبيديله حقنه اسمها بروستاجلاندين. الحقنه دي بس بتعيش لحد ما يخش عمليات القلب. الدكاتره بيقولوا ان الطفل ده هيعيش بنجاح العمليه بعيد جدا، وحتى لو العمليه اللي هتتعمل بعد كده نجحت هيخش كذا عمليه ورا بعض. لو نجحت العمليات دي كلها هيعيش مده بسيطه جدا، 6 سنين على حسب، ولو عاشهم هيعيشهم تحت عنايه معينه. فالاب بيسال: هل يصح له اللي هو يوقف الحقنه اللي تتاخد دلوقتي قبل اجراء العمليات الكتيره ديت، ولا لا يصح؟ يجوز ان يوقفها. يجوز اللي هو يوقفها والطفل بيموت. ها؟ الطفل هيموت لو وقف الابره. والله لن يموت الطفل ناقص الاجل. نعم؟ الطفل لن يموت ناقص الاجل. يعني يوقف الابره ربنا كتب اللي هو يموت غير ما يخش في العمليات يجوز شرعا. والله هذا يعني الحقنة في استطاعته ولا ليست في استطاعته؟ بعد كده الأدوية والعمليات اللي هتتعمل هو دلوقتي ممكن يكون في استطاعته حاجة بسيطة، بعد كده مش هيقدر يكمل. اللي في استطاعته يعمله، فوق الاستطاعة لا يكلف من نفسه إلا وسعها. جزاك الله خيرا. وياكم. صحة حديث: والذي نفس محمد بيده لخلف النصيب الصائم أطعم الغلام لحمسك. صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أولا أنا بكلم حضرتك بس عشان أطمن عليك وأقول لحضرتك كل عام وأنت بخير. أنت طيب. وكنت محتاج بس يعني لو أبعت أنا من القاهرة، لو ينفع أبعت حد ولا حاجة عند حضرتك ياخد بس كتاب من حضرتك. مش عارف يعني العنوان ايه او يروح فين او كده. والله عنواني مني تمنود مركز اجاد قهليه مسجد اهل السنه. مسجد اهل السنه يعني يدخل بس ويقول لهم اني مثلا محتاج كتاب او كده وعادي ولا لا؟ قبلنا انا قبلنا دل الكتاب، كتاب ايه اللي انت عايزه؟ ربنا يجزيك خير. كتاب ماذا؟ ربنا يجزيك خير. ما كتاب ماذا الذي تريده؟ اي كتاب من فضيلتك يعني كله خير. خير ان شاء الله. طيب ما بدل كده انا باجي القاهره يوم السبت والاثنين والاربعاء مدينه الانتاج، وقبل انه اتيك به احسن ما يبقى شق على نفسه. الله يسعدك. النوم على البطن جائز لضعف حديث هذه ضجرة ضربها الله في سنده عيش بن طهفة الأخ الذي تكلم بالأمس، أعرف ما قال، لكن هذا الذي انتهيت إليه بعد تخريج هذا الحديث أن في سنده عيش بن طهفة ولا مجهول أو هو ضعيف. أهل زوجي أهانوني بالإهانة بالغة ولا أريد أتعامل معهم نهائيا. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ مصطفى، يعني عايزك، أنا أرملة وعندي 55 سنة وما عنديش أولاد، وقاعدة في عمارة، والعمارة دي ساكنة فيها بقالي 25 سنة، وفضل الله عز وجل أنا إنسانة ملتزمة، وأنا عندي 18 سنة أرتدي النقاب بفضل الله وألبس وحافظة قرآن. عايزة أتنيني قاعدة في بيتي زي ما أنا وأهلي في بلد تانية، هل يجوز هذا؟ إذا مكانك آمن. آمن بين جيراني، وأنا اللي مربية أولاد العمارة كلهم، لأني أنا اللي محفظهم بفضل الله القرآن، وموجودة في المكان ده معروفة إن فلانة محفظة القرآن. إذا كان المكان آمن فلا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. شايف حضرتك يا شيخ، انا بشتغل في التربيه والتعليم، وكانت الوزاره محدده مكافاه كده للمدرسين الصفوف الاولى بتيجي 3 شهور بنسب مختلفه، يعني اللي بيجي 3 شهور مش ده اللي بيجي 4 مش ده اللي بيجي 24. قالت الاداره التعليميه عندنا بالاتفاق مع مدربين المدارس وصارت المكافاه كامله لكل المدرسين اللي بيجي ده مش بيجي. فهل المدرسين اللي كاتبين اللي جاتلنا بالاتفاق معاهم هم اتفقوا مع بعض؟ على كل حال، باب الورع واسع إن كنت تدعين الورع أكثر من الصدقة، تصدقي بجزء منه. لما دلوقتي بيطلب إن إحنا نطلب المبالغ الزيادة للمديرين المدارس. والمديرين؟ إحنا دلوقتي إحنا عندنا قسومات كثيرة من المدارة حتى يعني، بس مش بنعرف نقولها طبعا. إذا كان الذي لكم يقينا لكم وحرمت منه تجوز المقصة. مع السلامة. ما حكم الحلف بالله كاذبا متعمدا؟ بلا شك أن هذه كبيرة، خاصة إذا كانت لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. بارك الله فيك. حكم وضوء النساء مع وجود المسكرة على الرموش، الوضوء صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كل عام وحضر بخير. وانت طيب. سمعت يا شيخنا، انا وقت في جماعة أنصار السنة بقى 10 سنين. وبعد. وجيل يا شيخ بقالي فترة دوار من المنابر اللي هي عالية قوي، وساعات بروح مساجد المنبر بتاعها من اللي هو خشب وعالي كده، هل يجوز ان انا مثلا اخطب تحت، اخطب مثلا من المؤذن راجل لكرسي واخطب واقف تحت، ولا ده ممكن يسبب فتنة عند الناس ولا مشاكل ولا كده؟ بين لهم عذرك، يجوز الخطبة جائزة، لكن بين لهم عذرك يعني. مش لازم تطلع الدرجة العالية كله، يقدر يطلع درجتين ثلاثة ونص. يعني الأولى شيخ نطلع ولا اعتدل المسجد مثلا اللي فيه منبر عالي ولا نعمل ايه؟ لا، الأولى تخطب تتبلغ عليه. قولان دين العزي يعني. أيوه، السلام عليكم. هل تجوز سنة العشاء جماعة مع الإمام في صلاة التراويح إن فاتت؟ نعم تجوز. صحة حديث أهل مصر خير الأجناد لا يصح. حديث البربهاري يذكر ان اول من يرى ربه الاضراء لا يصح هذا الخبر ابدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. انا ابويا توفى، وكنت عايز اسالك حاجتين بخصوص الميراث. اتفضل. اصل الاول لان ما سلكوا المساكين محتاجين انك تدعي له. الله يرحمه رحمه الله والدينا المسلمين والمسلمات. اللهم امين. ابي انا شغال الله يرحمه شغال في المجردات. فهو توفى من قريب في اخر شهر شعبان. وبعدين الشغل فيه فلوس جايه وفلوس رايحه فيه شغل عادي يتكمل. فانا قررت ان انا اخلص الشغل واكمل الشغل بتاع والدي لان هو كان موصى بوصيه بالثلث. فالسؤالي احنا اولاد خمسه في انا واخويا اتجوزنا ومعايا ثلاث لسه ما اتجوزوش. جواز الاولاد اللي الفضلين يعني التلاته الفضلين المفروض اطلعهم. يعني سؤالك باختصار هل يحصل قبر زواج الولد او البنت اللذين او الذين لم يتزوجوا في حياة ابيهم من التركة؟ لا يجوز الا برضا سيد الورثة. يعني اذا برضا سيد الورثة اوصل الثلث بس ما يعيشش يعني من الجواز ولا لا؟ اوصل الثلث كيف قال في وصيته؟ قال في قال انا كنت موجود يعني انا تلت مملك لله بعد ما مات يعني. طيب تلت ما يملك وزعه لله بس. يعني اذا الجوازات ما تكسبش من التركة يعني وصية ابويا على ده لا الوصية ما فيش يا اخي اسمع علينا ما تكلمش كتير يا اخي انت بتفتي نفسك اسمع علينا نفهم بس. قلت لك الله يسلمك أبوك مات ووصى الوصية تخرج أولا. ثانيا ليس للذين لم يتزوجوا شيء زائد إلا برضا سائر الورثة. كلام مفهوم؟ لا ممكن مش مفهوم شيء. لا والدي يعني يا أخي أنت ما فهمت كبيرة شوية يعني مثلا نقول 10 مليون مثلا يا أخي اسمع الكلام للآخر. والدك ماذا أوصى؟ أوصى بثلث المال. مظبوط ثلث المال يخرج على جنب للوصية وبعد كده نتذكر مثل حظ الأنثيين وليس هناك أحد يميز على أحد في التركة. الذي لم يتزوج لا تقطع له زوجته إلا إذا أنتم رضيتم. سلام سلام. حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف والشخص على جنابة. يمس المصحف بحائل والقراءة جائزة مع الكراهة. الأفضل عدم الأفضل ليتطهر أما جائزة لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه. أما حديث كان النبي لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة فلا يصح. يقول طلقت زوجتي ثلاث تطليقات في مجلس واحد كنت في غضب شديد من أن زوجتي وابنائي تحالفوا ضدي فوقع الطلاق. الغضب تملك أمر نفسك شديد لكن تملك أمر نفسك محسوبة تطليقة واحدة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم رسالة شيخ. اتفضل. يا حق الزوجة إذا حقت أمه يا شيخ حق الزوجة يا أيام ما يقدم يعني. نعم حق الزوجة يا حق الوالدين يا أيام ما يقدم إذا نفقة للزوجة. كل يقال كل الله حق لوطي حق إن لأهلك عليك حقا إن لنفسك عليك حقا إن لربك عليك حقا إن لوظيفك عليك حقا تعطي كل ذي حقا حق أيام يقدم يا شيخ حقا لا يقدم يعني كل واحد له حق يأخذه بس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم شيخ أريد أن أستنصحك بصراحة. أنا لدي عمل مشروع ولكن لدي شريك ملحد صراحة فأردت أن أفصل هذا العمل سيترتب عليه كثير من الديون فماذا تنصحني؟ هو ملحد يعني أمين ولا ملحد حرامي؟ لا ملحد أمين. تقول مشاركته ما أنت له السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مصطفى. نعم مصطفى تفضل. الله يحفظك شكرا كل عبد خير. انت طيب. الله يبارك في حضرتك. شيخ مصطفى انا الحمد لله اعمل هنا في المدينة والمنورة. وكنت بخرج الزكاة في رمضان كل عام. فانا اضطرعت المادة جامد لوالدتي توزعها في مصر. فبقول بوصيها يعني ان هي توزع المصدر ده مصدر يعني ما تجيبش حاجة عينية وتديها للفقير. فقلت لي انا اتأسف استغربت في كبوت بسيط منه كده كان في اتنين فقراء اديني الاذن ان انا اشتري من الحاجة دي. فانا قلت لها طيب تبارك المبلغ اوعى تعملي كده اديها للتاجر في ايده وهو يتصرف. فهل كده يقضي ولا ما يقضيش؟ زكاة مال ولا زكاة فطر؟ اه زكاة مال. لا كلامك طيب كلامك طيب وصحيح. اه طبعا هي الجزء اللي تقضيه اللي هي طلعته ده هي قالت لي انا كنت الفقير قال لي اشتري الحاجه دي انا احكيك اشتريها او اروح اشتريها وانت هتساعد. لا بأس فكده تقضي ان شاء الله؟ تقضي ان شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ وربنا يبارك لك كل خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وحضرتك بخير. وانت طيب. كنت عايزك حكم بيع الأدوات التجميل. لا مانع من بيع أدوات التجميل. وحضرت سؤال تاني بعد إذن حضرتك. اللي الطلب تبقى تقيل عليه ليه فعلا علامات إن هو يبقى منافق وإزاي يقدر يتخلص من ده؟ يسأل ربه. الله يقول إنها لكبيرة إلا على الخاشعين فيسأل ربه أن ييسر عليه الصلاة وأن يجعلهم من الخاشعين. قضاء الصلوات في أوقات النهي لا بأس بها الفرائض تقضى. قراءة القرآن من الهاتف في زمن الحيض لا بأس بذلك. لو تلفظ عبد الفاظ قبيحة مع شخص آخر في نهار رمضان ثم استغفر هل تفطره الألفاظ القبيحة؟ لا تفطره. هل يجوز إخراج زكاة الفطرة أكثر من مقدارها بنية الصدقة؟ نعم يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. شكرا جزاك الله خير. أنا وكان في سؤال أسئلة سام. وكان في شاب كان صغير السنة تمام؟ ايوه. للاسف يعني هو كان هو لسه صغير يعني كان لسه عنده 17 سنه 18 سنه فسأل سؤالا محرما مع الفتاة فلما كبر تاب الله عز وجل عليه. فدلوقتي البنت دي جايه حد يتقدم لها. هو دلوقتي هو طبعا مش هينفع يتقدم لها ولا يروح للشخص جديد او هو يعمل ده يعني هو يشعر بالذنب ولا يدري ماذا يفعل. يصبر على نفسه. طب والبنت اللي هو كده يعمل ده يعني هي البنت يعرفها يعرف الشخص اللي رايح لها فهو مش عارف تعمل لا تكلم خالص يبتعد تماما عن هذه البنت لا يتكلم في شأنها ابدا لا يتكلم في شأنها مالوش دخل بها خالص يعني مالوش دخل كده في الموضوع يعني هو يسكت ومالوش دعوه ويكتب من الله بجل ان يغفر له ذنبه. نعم شكرا جزاك الله خير. الله يوفقك. حكم من ادرك التشهد الاخير في صلاه الجمعه في شانه أكثر من قول وأختار القول بأنه يقضي ما فاته لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أحسن الله إليك يا أخت القيم. هل تجوز وصية بالثلث من أموالي لأحد الورثة؟ لا يجوز لوصية لوارث. تجديد الوضوء من غير حدث لا بأس به ليس فيه إشكال خلافا لمن منعهم علمائنا المعاصرين. هل من يصلي جالسا وهو مريض هل ينقص من أجر الصلاة أم أنه يأخذ نصف الأجر؟ لا إذا كان مريضا يأخذ الأجر كاملا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسرعة حضرتك طيب يا شيخنا. الله يبارك فيك. شوف ما يحضر. احنا كنا الحقيقة يعني كان دايما الواحد متعود اللي هو في رمضان بيحاول يختم القرآن أكثر من مرة وكل ما عدد الخدمات تبقى أكثر فده الجزاء أكثر. في بعض مشايخنا قالوا إن الأفضل إن تقرأ القرآن مع تفسير يعني اختار أحد التفاسير وتقرأها القرآن مرة واحدة بس مع قراءة التفسير، هل ده أفضل ولا الأفضل ما أقرأ القرآن بس هو تفسير أكثر من مرة؟ كله جائز، المهم تتدبر. أفلا يتدبر أفلا يتدبرون القرآن؟ كل جائز، يعني المهم التدبر. ممكن نعرف التفسير عشان أحاول أختم أكثر من مرة. لا لا لهم يعني الناس لبس شان القرآن لبس هذا وذاك لا إشكال. جزاك الله خير. وياكم. حكم العملات الإلكترونية لا يجوز التعامل فيها. إن شاء الله خالد. حكم من التبس عليه الحق والباطل يسأل أهل الذكر، يسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم. السلام مصطفى. نعم. كيف حال حضرتك؟ ربكم بخير. الحمد لله بخير، الله يبارك الحمد. كنت حاسس حاجة بخصوص الطلاق، في انواع الطلاق، يعني احنا كنا سألنا فيها الجماعة بتوع القانون فهم قالوا لنا في الإبراء وفي النوع تاني اللي هو المرأة بتاخد حق المتعة وحق النفقة بتاعة النفقات اللي حقها، يعني اسم ليس إلا الطلاق الذي يعني طلقتها. ماذا صنعت أنت لما طلقت؟ هو لا أنا مش أنا اللي طلقت، ده أختي. يعني إيه اللي حصل؟ يعني ماذا هو اللي طلقها عند الزوج ولا إيه؟ إحنا عايزين نطلقها لأن زوجها يسيء المعاشرة معاها ومش عايزين حل في العلاقة معاها وطول الطريق يعني مسدود، فعايزين نشوف بس الطريقة الشرعية بقى. هقول لك اسفل علي. في شيء اسمه طلاق للضرر، فهذا ترفع به قضية والقاضي يقضي أن هذا طلاق للضرر. فإذا قضى القاضي أن هذا طلاق للضرر فلها كل المستحقات، لها الآتي ذكره، لها أنت سيكون فسخا، يعني لها قائمة العفش إن كانت هناك قائمة، لها مؤخر الصداق، لها متعة بالمعروف حقا على المتقين، إن كان لها أولاد لها حضانة الأولاد، لها شبكتها، خلاص. لكن كان طلاق للضرر، لكن هب أن القاضي لم يقتنع بالأسباب التي أتيتم بها وطلق وتم الخلع، سترفع قضية خلع، في الخلع سترد إليه الصداق الذي أخذته منه أو ما يتفقان على رده. في حالة إذا لم نكن خلعا ولا طلاقا للضرر، لم نكن خلعا ولا طلاقا للضرر، فما الذي نفعله في هذه الحال؟ بالتراضي فيما بينكما، خلاص؟ تمام. التراضي ده هو يعني هو لو هو أو لو ما تراضيتوش المحاكم أمامكم. السلام عليكم. إذا قلت عند النذر إن شاء الله لأفعلن كذا إن شاء الله، كلمة إن شاء الله لا كلمة إن شاء الله تجعلك في حل من الوفاء بالنذر، كاليمين من حلف قل إن شاء الله لم يحلف. كان أول الناس نظرا إلى الله هم الأضراء، لا يصح. السؤال طويل يا أخي. زوج وكل أخاه لطلاق زوجته أنه مسافر، دي أول مرة يطلقها. في هذه المرحلة توكيل الطلاق مكتوب فيه وقد وضع علامة على كلمة طلاق بائن، كيف يكون الطلاق بائنا مع أنها أول تطليقة؟ يعني يقول ان الاقطان المدة زمنية، عفوا، واذا طلب من اخيه ان يكتب الطلاق بائن لازم تكون العدة انتهت، لان العدة قد انتهت، معنى انه طلق قديم او انها ابرأته. فاذا لم يعني هو يريد من اخيه ان يكتب في قسيمة الزواج ان طلقها طلاق بائن حتى لا تطالبه بالحقوق. طبعا هي ليست من زمن كلامنا، توافق أو لا توافق هي ليست ملزمة بكلامه. خلي يوضح صورة العقد، صورة الورقة يعني المأذون لن يكتب طلاق بقى إنه دلتات العدة. إذا كانت أخذ ثلاث تطليقات، كانت أخذ ثلاث تطليقات سيكتب ذلك المأذون. أو إذا ذهبت المرأة الزوجة مع وكيل الزوجة عند المأذون ممكن يكتب طلاق بقى، بس في هذه الحال، في هذه الحال المرأة معناها أنها ستتنازل عن حقوقها. حكم تكرار خطبة الجمعة في مكان واحد إذا دعت إلى ذلك الضرورات كما هو الحال في الكورونا الآن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ. نعم. والله حضرتك ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك وفي طاعة الله والمسلمين جميعا إن شاء الله. يا رب آمين. فقال لي حضرتك يا عم الشيخ، هو عايز هو هل يجوز الواحد يقول إن القبر بيبان فيه النتيجة المادية للحساب؟ ممكن. القبر. ممكن. يعني أنا مثلا باجي بشرحه للحد بقول له مثلا واحد، بس مع التشبيه صغير يعني الواحد ما بيشوف النتيجة بتاعته. خلاص يا أخي معنا الكلام لو قلنا ممكن خلاص. فيأتيك عملك الصالح في صورة رجل أبيض الثياب حسن الوجه طيب الريح، يقول أنا عملك الصالح، والعكس يأتي رجل أسود الوجه أسود الثياب كريه الرائحة يقول أنا عملك السيء. السلام عليكم. يقول لهم بيقم الساعة ربنا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. دلوقتي انا واحد مقتبر العمر يعتبر من زمان، بس يعتبر عندي جن اللي هو جن العاشق، رحت كذا شيخ وكذا يعني، كل ما اروح لحد يقول لي يا اخي عاشق ايه بس، يا اخي يا اخي عاشق ايه بس، ايه علامات الجن العاشق معك؟ فاهم الفكر الجن؟ العاشق لا يعشقك ليان عفريت يعني ولا ايه؟ ده كلام الشيخ. سيبك من كلام الشيخ المهلوس، سيبك من كلام الشيخ المهلوس. الشيخ شيخ من زمان وانا يعني الواحد تعبان. لما تعبان روح لطبيب امراض عصبيه ونفسيه وارقي نفسك. الجن اساسا يعني؟ لا الجن موجود، لكن انا اقول يعني ارقي نفسك وادعو ربك واكثر من ذكر الله والصلاه، وان استمر بك الحال لا باس ان تعرض نفسك على طبيب امراض عصبيه. تمام شيء. يعني شيء كثير أنت بالذات يعني. يتخرصون ويجلبون. السلام عليكم. وعليكم السلام كيف؟ نعم. تفضل. بارك الله فيك. أفيك. سؤال شيخ، أنا بأذن في المسجد وأذن يعني في معظم الصلوات، فبعض الصلوات ما بقدرش أذكر عن الإخوة يعني المبتدئين في الصف الأول، تمام؟ فدوري إن أنا كمؤذن ببقى جنب الإمام أو قريب منه من مكنة الصوت عشان لو حصل أي عطل أو أي حاجة أتدارك الموقف، لأن الناس بتأثر من دور، فلو فصل مثلا أو حصل حاجة. يعني هل يجوز أن تصلي بجوار الإمام؟ نعم. والصفوف مقامة حتى تضبط الأصوات إن حصل لها شيء؟ تمام. لا بأس إن شاء الله للضرورة. هل شخص خارج مصر هل يجوز أن يخرج زكاته في مصر؟ نعم يجوز في مصر. زوجي أخذ مني ذهب سلف، هل عليه زكاة إذا كان هذا الذهب سيرجع بين حي وسيرجع يزكى؟ أما إذا كان انتهى الذهب ولن تحصل عليه ثانية لا يزكى إلا سنة واحدة إذا استلمتيه. مرحبا بك الشيخ منصور النجار وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت بخير وعافية. ليا سؤال حضرتك، أبويا وصاني قبل ما يموت إن البنت اللي كانت بتخدمه أتكفل بتعليمها وزواجها، وتوفاه الله. دلوقتي أنا لما أتكفل بزواج هذه البنت، هل تعتبر من فلوس الزكاة أم فلوس الوصية اللي تركها والدي؟ عفوا، اصبر عليا. أبدا. كلفك بتربية البنت وتزويجها. صح كده؟ بتعلمها وتزوجها. تركة الوالد كبيرة بحيث أننا نستطيع أن نقتطع منها قيمة تعليمها وقيمة تزويجها أو لا؟ خلاص إذن تعليمها وتزويجها هل يتجاوز ثلث التركة أو لا يتجاوز؟ لا يتجاوز. لا إذن عليكم بالالتزام بالوصية، ولا يلزم أن تكفلها في بيتك، ممكن تكفلها في أي مكان آخر. سؤال معلش يا شيخ، دلوقتي حضرتك لو مثلا الزواج يتكلف مثلا 50,000 وهي قالت انا عايزه مثلا 100,000، هل من اواسط المصاريف بتاعتكم؟ لا لا لا، كواسط الناس، كواسط الناس حسب تدريسي انا، لا كواسط الناس، كواسط الناس. نعم سلام. زكاه البقاله اللي يدخل مع البضاعه الدين الموضوع الدين الموجود على صاحب البقالة أو لصاحب البقالة، نعم إذا كان الدين حيا ضمه إلى المال الذي معك، إذا كان لك إذا كان عليك ديون أخرجها قبل أن تزكي أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا أريد أن أسألك عن امرأتي المتزوجة. يقول بما تدرك صلاة الجماعة. أختار الرأي القائل بأنها تدرك بأي إدراك فيها، أي شيء فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا في المواقيت، ومعناه إذا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر. والله أعلم. عندي محل التلفونات، استعملوا أصدقائي يطلبون تلفونات جديدة، قسط هل أفعل؟ بعد أن تتملك السلعة في محلك خيرهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حضرتك أنا بقول بتم التراويح مع الإمام، تمام؟ الحمد لله بالشفاء والولادة، يعني بتم معايا لحد ما صلي، تمام؟ نعم. معايا مشيت؟ معك. وبالليل مثلا على الساعة 1 كده مثلا لحد الفجر، نقل كده ما هو قيام الليل من بدء من بعد الأشاء. أنا مثلا المدرسة درس الساعة 1 مثلا، درس الساعة 1 درس الساعة 1 لحد الساعة 4 أدعو ما بتمنش. هذا ليس قيام ليل، ليس قيام ليل طبعا، يعني ما شفت الساعة تحت حديث من قام الليل بالقدر. لا لا لا، قيام الليل تصلي، قيام بدون صلاة لا يسمى قيام الليل، سمى استغفار بالليل أو دعاء في الليل. لا بد من الصلاة. ما تلاقي يسمى قيام الليل إذا كان في صلاة. تمام. هذا مش رأي الذئاب بالفصول، من فصل ثمن الفصول بالمشقة. طبعا النبي أمر أن نفصل هذا عن ذاك، لكن العلماء يتجاوزون في الشيء اليسير، يعني زكاة الفصوص مسبوكة مع الذهب ونسبتها صغيرة، بعض الدول تقدرها 2% 3% أقصاها 5%، لا بأس بالاعتراف، كانت مسبوكة مع الذهب. إذا كان يمكن فصل الذهب على الفصل عن الذهب فزلت بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. وإياك يا رب. في سيدة عندها 80 سنة. أصيبت بسلس البول. فبتسأل الصلاة بسلس إزاي؟ 80 سنة أصيبت بسلس البول؟ نعم. تتوضأ وتصلي ولا تبالي بالذي ينزل. لو كانت هي ما تستطيعش ان هي تتوضا لكل سؤال تجمع ولا لا يصح لها الجمع؟ الجمع ليس عذرا، صلي كل صلاه في وقتها. هي جلسه اللي يعني بيوضعها على الفراش نفسه، فبالنسبه للاستنجاء يتوضا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تتوضا على حالها يعني؟ الله يسلمك. جزاك الله خير. حياك. هل يجوز أن يسمع صوت المرأة أحد من الرجال عند قراءتها القرآن؟ إذا دعت إلى ذلك إلا معلم صحيح لا مسألة اختبارها، إذا دعت إلى ذلك إلا سألتمون أن تعرف سألون أن وراء حجاب إذا كانت هي المعلمة وهي كبيرة السن والفتنة المؤمنة جاز أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله. وياكم وياكم. لا سمحت، أنا تاجر ملابس. أيه. وفي أخت مطلقة أخذت مني بالأجل وتعذرت السداد. لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. طيب جزاك الله. وياك. نسيت صلاة نافلة الفجر القبلية وصليت الفرض، هل يجوز صلاة نافلة بعدها؟ نعم يجوز. العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الإمام لا يجعلنا نصلي ركعتين بعد العشاء سنة، ندخل في التراويح من أجل التعليمات التي تأتيهم. صل معهم صلاتهم وبعد ذلك صلي صلاة النفلة التي فاتتك، ويمكنك أن تدخل معه بركعتين بنية النفلة نفلة العشاء وتقضيها بعد انتهائها. مسألة رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة هو الأصح. ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وبالقياس على الصلاة المعتادة ونحن قيام فيها مع كل تكبيرة نرفع. وأما حديث كان يرفع في الأولى ثم لا يعود فلا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. إيه رأي حضرتك في كتب العبقريات لعبد الله؟ وما ليست كتبا وفق السنة وليست محررة بأسانيد، جلها لا يثبت، يعني كل كلمة يتكلم بها يعني تحتاج إلى سند، فكثيرا ما يأتي بأشياء لا سند لها. لا الثانية يا شيخ معلش، هل لو حد كافر ممكن يخش الجنة؟ إذا مات على الكفر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الآية اللي ربنا بيقول فيها ليس لك من الأمر شيئا أو يتوب عليهم. ما إذا تاب عليهم قبل الموت خلاص ما تستطيعش تتكلم. يعني التوبة هنا قبل الموت. طبعا. ها؟ تمام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا حضرتك إيه؟ الحمد لله. رجل سافر مني شقة. أيوة. مكروشة، وبعدين رأيته قدامها في محبة الله والعياذ بالله فضربته. ثم حرمته من التأمين الذي كان قد دفع لسببين. أيوة. الثاني الأول إن أنا كنت دافع سنطرة نصف شهر للسنطرة. الثاني إن أنا طلقت على الشقة بسبب اللي هو طلبه وأنا مثل كذا وكذا وكذا، يعني في مقابل اللي هو اعتبرها سنة كاملة. ومن ثم يعني اعترفت عليها، ولكن لما عمل الموضوع ده انا طردت وبعدين حرمت من التأمين. عفوا عفوا، هي كانت زلة قدم من زلتها قدمه أو حولها إلى بيت دعارة مثلا؟ نعم الأمر الثاني، حولها إلى بيت دعارة لا بأس خلاص، لأنه هو الذي نقض العهد. نعم سمعي. زوجي أخذ ذهب مني 7 جرام كان جداد، واشترى شقة تخصيص دفع المقدم في الذهب، واستحملت بنك العيسى، ولكن في البيت غير فول، ونأكل في البيت الفول والعيش فيه مبارك، استحملت بنك العيشي، كل ما ربنا يرزقني الفلوس الدهان. السؤال هل لي كم من الشقة؟ واحد يجلس ويشوف الشقة بكام والفلوس اللي دفعتها كم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى اتفضل. بقول لحضرتك انا عندي اعاقة بسير على القدين يعني، ايوه، وبصلي في البيت ما بضلش المسجد غير الصلاة الجمعة والتراويح فقط. هل في وجه؟ عندك إعاقة كيف سنحملك وزرا وأنت لا تستطيع؟ لا بس أنا بنزل من البيت، أنا بنزل أروح أصلي الجمعة، بنزل أروح أصلي التراويح، بس ما بصليش كل صلاة المسجد بسبب الإعاقة اللي عندي. ما هو إذا كنت عاجزا لا يكلف الله نفسا وسعها مستطيعا ينزل. هل علي إثم إذا أخطأت في قراءة القرآن؟ ليس عليك إثم ما دمت تجتهد في التعلم. اللهم ارزقنا حسن الخلق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل. بعد ما حضرت الشيخ أنا بس عايز أفهم دلوقتي الحلفان والواحد من صوم قالوا دوت مش عليك كفارة. طيب إذا كان إذا كان الغضب أخرجك عن وعيك. طيب يعني ما هو مثلا الخروج عن وعي دوت إن أنا مثلا أحلف على حاجة أنا في العادي عمري ما أعملها مثلا أو كده. لا تحلف على حاجة يعني أخذك أمامك وأنت لا تريد الحلف، يعني زي مثلا واحد يأتي بمحمول قيمته 10,000 جنيه ويكسره، يكسره يعني بلغ درجة عالية من الغضب، لم يمنع نفسه ولا يفعل ذلك أبدا في وقت الهدوء. لا ولا هو واهي لكن لا يستطيع منع نفسه. السلام عليكم. هل يجوز أن أقول عن ظالم مات وظلم الناس على بدله أن له دعوة تخرج من النار ما دعوتها له؟ كلام غير صحيح. لا تقول ذلك، لو كان ولدك مش هتقول كده، كان مسلم يعني. السلام عليكم. الحمد لله. سمحت نفسه ممكن تستفاد إذا كان حاجة يعني. نعم. عفوا أهل الكلام. أتمنى الحاجة يكون تفع السماء لأن ممكن يكون في أذر في الماء. هو ممكن تتصل بها الخاص لأن هذا وقت عند المسلمين كلهم. نعم شكرا لك. اللهم أمين جبار مغيك. كشف العورة بين النساء عند العرس. كشف العورة بين النساء عند العرس. لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الدرات القصوى لا أحكمها، تلد عند الولادة جاءت القابلة، القابلة تنظر إلى العورة للضرورة، أما المذكور لا. كم نصد زكاة الفضة؟ 528 جرام. عليكم السلام وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحدك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ أنا بعد إذا بس مسألتين. تفضل. أخ يأذي الجيران. يأذي الجيران؟ أخ يأذي الجيران ويقطع واحد. فهل يجوز أخرته؟ يؤذي الجيران ويقطع الرحم؟ اه ينادي الجيران ولا يصلي. على العموم تجوز صلته ايضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ان آل بني فلان ليسوا باوليائي انما اوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأذلها ببلالها، اي سأصلها لما لها علي من حق الوصل. السلام عليكم. هل يجوز أن نصلي العشاء والتراويح الساعة 11؟ نعم يجوز. ما حقوق المرأة المطلقة طلاقا بينا؟ بينا الحقوق عن قريب في مجلس، في هذا المجلس. أرجع للخلف قليلا تجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال تفضلتم الإجابة عليه بخصوص الزكاة. تفضل. لدي مبلغ أشغله لدى رجل، ولكن بسبب أزمة الكورونا هذا الرجل توقف عن العمل من سنة تقريبا ولا يأتيني أي شيء منه من حوالي سنة، وقبل 4 أشهر طلبت المبلغ الذي كان لدي لكي يعيده إليه، ولكن إلى الآن لم يعيده، كل شهر يؤجل كما الله في عونه. وكما فهمت منه إلى الآن لم يستطع تجميع المبلغ لإعادته، وأنا ليس بيدي أي شيء منه، هل يجب أن أدفع زكاة المال لا عنه؟ لا لا يجب. لا يجب، ولذلك الله المستعان لا يجب إلا إذا أتاك خرج عنه زكاة سنة واحدة. إذا أتاك إذا رجع إليك مالك خرجت عنه زكاة سنة واحدة. حديث ملعون من أما قوم وهم لا يكرهون لا يصح. هل يجوز إخراج الزكاة لأولاد أخت القصر مع العلم أن أولادهم ميت وهم في حاجة للمال؟ أولاد من؟ أختي. نعم يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. شيخ أنا من أهل اشتقاق في باب الأسماء والصفات، موضوع واسع ولا أهل العلم ضوط الأمور؟ والله لا نرى الاشتقاق خاصة في الأسماء، لا نرى، لا تشتق الأسماء من الأفعال يعني. ولكن مع الذين أنعم الله عليهم هل أخذ منها اسم المنعم؟ ما ورد ذلك. السلام عليكم. هل يوجد حديث أن الله سكت عن أشياء؟ نعم موجود حديث بهذا اللفظ على ما يحضرني الآن أن الصواب فيه الوقف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الشيخ حابب أنا داخل شرافة في عربية مع 3 زمايلي في الشركة. أنا في شركة في عربية، عربية مع 3 زمايلي آخرين يعني. إحنا عايزين نجددها دلوقتي، عايزين نبيعها ونجيب واحدة تانية جديدة لأن دي مشاكلها كتير. طيب. المكان اللي إحنا المكتب اللي بنتعامل معاه عرض علينا إن هو ياخد دي ويشتريها مننا، وهيبقى فيه فرق سعر حوالي 100,000 هيقشطهم لنا على إيه؟ على شكور. ولكن هتبقى قيمة كبيرة، 100 مش هيبقى 100%. فأنا دلوقتي من الناس اللي في شركة في العربية دي معايا المبلغ، ولكن هو هياخد عليهم بيدات يعني، فهم عرضوا علي إن أنا أشيل الفرق ويقسطوا لنا المبلغ ده. لا تدخل بهذه الطريقة أبدا، لا يصلح لك أن تدخل بهذه الطريقة. طب إيه الطريقة اللي إحنا ممكن يعني الطريقة بيع سيارتكم وخذوا ثمنها؟ تحب أنت أنك تشتري سيارة وتبيعها لهم يبيعها لهم حر، لكن برضو بالتواطؤ بهذه الطريقة لا. لا هو ثمن السيارة كبير يعني، ففرق السعر بس ده اللي متوفر معايا يعني. والله لا أستطيع أن أقول ذلك. يعني ممكن تكيف أنك يكون لك سهمان في السيارة. يكون يعني إذا كان كل واحد له سهم في السيارة ممكن يدخل أنا بسهميني. السيارة بتدخل دخل في الشهر 1,000 جنيه، كل صاحب سهم له مثلا 200 جنيه، يكون أنا لي 400 جنيه. أدخل بسهميني في السيارة. السلام عليكم. حكم لمس الزوج للزوجة الزوجة للزوج في رمضان لا تأثير له. السلام صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا أختي. شيخ أنا ببيع الاستدام خدمات وبيجيلي زباين بيطلب مني مثلا اطلبلهم الدجاج وفي الدجاج دي انا معرفش يا حلال ولا حرام انا هاخد ذنوب ولا ايه؟ اي سؤال اعيد السؤال. ماشي. انا دلوقتي ببيع خدمات على الاستدرام وبيجيلي زباين بيطلب مني اصممله منتجات فانا بقى معرفش يعني ايه يعني ايه صمم له منتجات؟ مش تعرف المنتج دي زيت سكر وسمنه ايه؟ مش فاهم. يعني تصميم عيال يحطه في المتجر بتاعه يجيب زباين. يعني التصميم ده انا وانا مصمم عارف انا بعمل ايه؟ يعني أنا بقى ما أعرفش المنتجات بتاعت حلال ولا حرام. يعني هتصمم أنت مثلا لوحة لمحل. إيه. وأنت مش عارف بيصمم المحل في الحلال ولا الحرام، لا صمم ولا يسمع عليك أنت. ماشي. السلام. هل يجوز في أيام القدرة والصفرة الجماع والصلاة؟ هذه الدليل. الصفرة والقدرة إذا كانت في زمن الحيض فهي حيض، إذا انقضى الحيض ورأت المرأة يعني صفرة وقدرة بعد انقضاء زمن الحيض لا اعتبار للصفرة ولا للقدرة، لا سواء قبل الحيض أو بعد مدة الحيض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ أحمد الله وأشكره. ربنا يجزيك عنا خير يا رب ويرفع قدرك ويجعلك من أهل الجنة اللي هم آمين. اتفضل. أنا دلوقتي كنت سألت حضرتك إن أنا التراب اللي فيها بلع جوز الطيب يجوز إن أنا أستخدمها، حضرتك قلت لي يجوز. طيب. طب أنا دلوقتي أنا أصلا شيف وعندي مطعم فأنا بحطها في الأكل يجوز الناس بتاكل. ما فيش مشكلة هي لا تسكر. في اقوال كتير ان هي تسكت. يا اخي في اقوال 100,000 قول، انا مع النصوص. هل نص هل ذكر امراه في الكتاب العزيز؟ لا. هل ذكر في السنه؟ لا. هل هناك اجماع على انها تسكت؟ لا. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك بالله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ أنا جدتي كانت مريضة كبد مبطونة توفيت ليلة الجمعة. الجمعة الماضية نسألكم دعاء لها يا شيخ. الله يرحمها رحمة واسعة. من حضرتك كلمة كده لمقدرة أهل نبيها يعني. والله يا أخي أقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كلنا سنموت المهم أن نعمل الله عملا صالحا وإذا ماتت على طاعة والحمد لله كانت مطيعة لله هذا الشيء قبل أن تموت بلحظات يعني طلبت من أولادها البنات أنها تتوضى كده توضيت وجلست جارت أنا يعني تشعر بالقيء فما هي إلا شقة عموما الله يستر عرضك في الدنيا والآخرة عموما النظر الى سيرتها العامه في حياتها هي كانت دائما تشك على يعني على الصلاه وعبادتها خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يرحمها ورحمه الله وسلامه. امراه افطرت في رمضان لعذر شرعي ثم اتى شوال هل تقضي ما عليها ام تصوم الست؟ الامر في ساعه شعرت بدخول شيء الماء في المضمضة من الماء في المضمضة لا تبدع لهذا الشعور الله يكرمك لا تعمدت تشرب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كل عام وحضرتك بخير المسلمين أجمعين. وأنت طيب الله يحفظك. ليا سؤال عند حضرتك. أنا شغال في شركة من شركات المحمول أو الاتصالات في مصر تمام؟ طيب. ليا نظام الدخان كل شهر على الموبايل بتاعي بين 200 جنيه كل شهر، تمام؟ فالمبلغ ده ليه كامل الحرية على التصرف ان انا اصرف المبلغ ده كيف ما اشاء، سواء افتح بيه نت او اتبرع بيه جمعيات خيرية او ما الى ذلك. السؤال باختصار يا شيخ، هل ينفع ان انا اخرج زكاة رمضان من المبلغ ده؟ مش المبلغ ملكه لك؟ المبلغ ملكه لي، ولو انا عديت المبلغ ده في الشهر بس انا من جيبي الشخصي، يعني مثلا انا ليا 1000 جنيه، لو انا استهلكت باكثر من 1000 جنيه بدفع الزيادة دي عن ال 1000 جنيه. المهم ما تعديش ال 1000 جنيه، فالسؤال لو ينفع. لحظة، اقعد السؤال الأول. طيب أنا ليا مبلغ معين على الرقم بتاعي، تمام؟ على الرقم بتاعي بيجي لي كل شهر. يعني إيه مش فاهم يعني؟ ليه؟ أنا شغال في شركة من شركات الاتصال أو المحلات داخل مصر. أيوه، أنت بتشتغل في شركة من شركات الاتصال، وشركة الاتصال تعطيك هبة بناء على اشتراكك فيها. لا انا شغال جوه الشركه. هي بناء على شغلك عندها يعني بالضبط كده. فهي بتديني من ضمن مميزاتها انها بتديني المرتب الشهري ده بينزل لي على الموبايل، فبستخدمه انترنت او مكالمات او رسائل او ما الى ذلك، تمام. من ضمن المرتب ده ان انا بشوف يعني مثلا في بعض الارقام اللي هو الجمعيات الخيريه زي مستشفى سرطان الاطفال وما الى ذلك من مؤسسات خيريه داخل مصر، بتبرع لهم مثلا لما ببعت رساله مثلا فارغه برقم كذا، فبيخصم 5 جنيه من 1000 جنيه مثلا بتاعتي. طيب خلاص السؤال ايه؟ طيب كل هذا جائز، ايه المشكله؟ هل يجوز اخراج زكاه شهر رمضان من هذا المبلغ؟ ايوه، انت بتدور على حاجه ثانيه. تمام، ستعطيها لمن زكاه رمضان؟ نعم، لمن ستعطيها؟ للمؤسسات الخيريه أمثال مستشفى سرطان الأطفال أو مستشفى الناس أو حتى لكرم الفرار أزهر وما إلى ذلك من مؤسسات خيرية. يعني لا يجوز زكاة الفطر، لا تجوز زكاة. تمام، زكاة الفطر لا تجوز. زكاة الفطر لا تجوز بهذه الطريقة. نعم، تمام. شكرا. صيام الحامل، الحامل مخاطبة بالصيام إلا إذا خشيت على نفسها أو جنينها من الصيام أفطرت وعادت. الآيات المذكور حفظها من سورة الكهف، العشر الأوائل منها أم الأواخر؟ يعني في شأن الدجال. لا، الأوائل، رواية العشر الأواخر، وهي ما روي في ذكرها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله. امرأة متزوجة زانت لزوج آخر فأنجبت منه طفلا فأسقطت نحوه. سؤال عبد الرحمن، الوقت انتهى. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله القبول منا ومنكم صالح الأعمال ومغفرة السيئات، نسأله سبحانه مغفرة السيئات والزلات. حمد ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا، وليك أنبنا، وبك خاصمنا، وليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا. من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن. رب أرزقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. خلنا ربنا جميعا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا يا رب العالمين. اللهم قل بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. يا رب أنت خير الرازقين فارزقنا واسع علينا يا رب. وأنت خير الراحمين فارحمنا. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين فاحفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يا رب العالمين واكتب لنا هذه الرحمة يا رب. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة يا رب العالمين. يا رب أنت خير الغافلين فاغفر لنا كل ذنب وضع عنا كل وزر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين سددنا واجعلنا مسددين في أقوالنا وأفعالنا يا رب العالمين. يا رب كن لنا نصيرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهل اتخذناك وليا واتخذناك وكيلا واتخذناك نصيرا فكن لنا وليا ووكيلا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكول يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعل لنا لسان صدق في الأولين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعل لنا لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين اجعلنا ممن يقولون يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا من الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وما مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وما جعلنا وأزواجنا وذريتنا من جندك المنصورين. جندنا يا ربنا لنصرة هذا الدين القيم يا رب العالمين وارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ألزمنا طاعتك وحبب إلينا طاعتك حبب إلينا الطاعات وكره إلينا المعاصي وأوزعنا شكر نعمك التي نتقلب فيها ليلا نهارا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين أعيذنا من دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا